يبدأ آدم جرانت مؤلف هذا الكتاب مقدمته بالحديث عن واقعة مؤلمة تسمى مأساة مان جلتش أو مان جلتش تراجيدي. الواقعة حصلت في اليوم الخامس من شهر أغسطس سنة 1949 عندما قفز 15 رجل من أعلى سماء مونتانا نزولا إلى جبل مان جلتش في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول آدم جرانت: They weren't sky divers but smoke jumpers. ما كانوا هواة للقفز المظلي ولكن كانوا رجال إطفاء. والسبب في تسميتهم smoke jumpers مو fire fighters لأنها فرقة مدربة ومخصصة لإخماد حرائق الغابات. فنزلت هذه الفرقة يا صديقي العسل على جبل مان جلتش وبدأوا بالاتجاه نزولا إلى نهر ميزوري. وبعد قطع مسافة ليست بطويلة أدرك الفورمان أو قائد الفريق واغنر دوج أن إخماد ذاك الحريق ليس إلا ضرباً من ضروب المستحيل، لأن اللي شافه دوج هي ألسنة لهب يصل ارتفاعها لأكثر من 9 أمتار ومتجهة نحوهم بسرعة تقدر بأنها تقطع 3 ملاعب كرة قدم في أقل من دقيقة. انزعوا العتاد وانجوا بأرواحكم. هذا هو الأمر اللي ألقاه الفورمان واغنر للفرقة. الفرقة يا صديقي العسل تلقت الأمر في الساعة 5:45 مساء، وفعلا التفوا وبدأوا بالاتجاه صعودا نحو قمة جبل مان جلتش. وانت عارف يا صديقي العسل أن الصعود أصعب بكثير من النزول، وما هي إلا دقائق معدودات حتى وقعت الكارثة. فرق الإنقاذ فقدت الاتصال بهذه الفرقة، ولما جت من بكرة وجدت ساعة لأحد الجثث المتفحمة من أعضاء هذا الفريق، وكانت ساعة يد محترقة وموقفة على التوقيت 5:56. يعني في خلال 11 دقيقة فقط من تلقي الأمر من الفورمان حدثت المأساة الكارثية. وفي هذه 11 دقيقة يا صديقي الجميل حصل موقف راح يعطينا درس من أعظم دروس الحياة، الجزء الأول من شرح كتاب Think Again أو أعد التفكير للمؤلف آدم جرانت في هذا الفيديو. جرعة يا صديقي العسل محترمة تنتظرك في هذا الفيديو، فتحتاج تجهز كوب قهوة محترم وعليه الكلام أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. الراعي الرسمي لهذه الحلقة يا صديقي العسل هي منصة ينفع، خصم 35% على سعر الاشتراك السنوي، يعني بدال ما يكون سعر الاشتراك ب 450 ريال راح يكون ب 290 ريال، عرض جدا جميل وما يتفوت. وإذا ما عندك فكرة عن منصة ينفع فخلني أعطيك نبذة بسيطة عن هذه المنصة الرائعة جدا. هذه منصة فيها أكثر من 250 دورة في مجالات متعددة جدا، وعلى أشهر هذه الدورات دورات شركة مايكروسوفت ودورات شركة أدوبي، وبعض هذه الدورات عليها شهادات معتمدة. وكذلك عندهم دورات في البرمجة والإنتاج والإخراج والتصوير وصناعة المحتوى وكتابة المحتوى، وعندهم في التسويق وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، كذلك عندهم في الفنون كالرسم واللغات برضو مثل اللسان الإنجليزي على سبيل المثال، وأنواع كثيرة غير هذه الدورات يصعب حصرها. كل هذا يا صديقي الجميل بسعر اشتراك واحد فقط. فإذا أنت حاب تستثمر في نفسك فادخل على الرابط وحط الكود 35 اللي راح يعطيك 35% خصم. أتمنى إن شركة ينفع تنفعكم بإذن الله. رابط شركة ينفع موجود في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله، معاك أخوك ناصر العقيل، وأحب أقول لك أهلا بك يا صديقي الجميل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. بعد ما تلقت الأمر الفرقة وبدأوا يركضون نحو قمة الجبل، قطعوا 200 ياردة في خلال 3 أو 4 دقائق. بمجرد ما استوعب هذا الشيء القائد توقف عن الركض وبدأ يشعل النار في الأشجار اللي موجودة حوله. الفرقة شافت الحدث واستغربت، واللي كان أغرب أنه كان يناديهم تعالوا من هذا الاتجاه، فأصاب أعضاء الفرقة الريب. هذا حدث مريب وقائدنا ويعطينا أمر، هل ننصاع ونروح للحدث حريقة اللي هو سواها ونموت، أو من البديهي جدا أننا نركض وننجو بحياتنا؟ طبيعي يا صديقي العسل تجاهلوه، وهذا هو المنطقي، وكل أعضاء الفرقة لم تنصاع لهذا الأمر. وخلال 11 دقيقة فقط تجتاحهم ألسنة اللهب وتقع الحادثة المأساوية. نجا من هذا الحدث يا صديقي الجميل 3 أشخاص، 2 من الفرقة قدروا فعلا يسبقون النار ويوصلون لقمة الجبل، أما الشخص الثالث فكان الفورمان واغنر دوج. اللي سواه الفورمان هو أن استوعب أن السباق مع هذه النار نتيجته محسومة، فأثناء صعودهم للجبل قطعوا 200 ياردة في 3 إلى 4 دقائق، بينما النار وراهم تقطع 600 ياردة في أقل من دقيقة. فقال لك خلاص انتهى الموضوع، النتيجة محسومة. فبدأ يشعل النار في الأشجار اللي حوله، وأخذ عدة إطفاء الحريق وبدأ يطفيها. واللي كان يسويه هو أنه يحاول أن يقطع الوقود عن تلك النار، عارف أن النار بمجرد ما توصل الشجر اللي موجود حوله راح يكون وقود لتلك النار، فقال خلني أولع فيها وأطفيها بحيث أنه إذا جت النار ما تلقى لها وقود، وتكون المنطقة اللي حولي خالية من الحريق. وفعلا هذا اللي سواه، وبمجرد ما طف الأشجار أخذ وضعية السجود وخلى وجهه في أقرب نقطة للأرض بحيث أنه يكون فيها أكسجين، وما هي إلا ثواني حتى اجتاحت ألسنة اللهب القائد واغنر، وبالفعل نجا من تلك الحادثة يا صديقي الجميل. يقول آدم جرانت مؤلف هذا الكتاب أن للنجاة من هذاك الحدث في عدة أسباب، ولكن أحدها وأبرزها هي القدرات البدنية. فممكن تكون سريع وقدراتك البدنية ممتازة، فبالتالي بتقدر تسبق النار إلى قمة الجبل. ولكن الفورمان واغنر نجا ليس بسبب قوة البدنية، ولكن بسبب قوته الذهنية. فيقول بمجرد ما تسمع كلمة القدرات الذهنية راح يجي في بالك أني أتكلم عن الذكاء. يقول صح، أنا أتكلم عن الذكاء، والذكاء تعريفه الدارج هو القدرة على التفكير وعلى التعلم. يقولوا هذا التعريف صحيح في حال كان الكون اللي حنا نعيش فيه مثالي، ولكن الصحيح أن الكون اللي حنا نعيش فيه متقلب وتجتمع فيه الأضداد الشيء وعكسه. فإذا كان الذكاء يعني التفكير، فالذكاء يعني بضرورة الحال إعادة التفكير، وإن كان الذكاء يعني التعلم فيعني بطبيعة الحال أيضا اللا تعلم. وقالها نصا بقلمه الجميل جدا: Intelligence traditionally viewed as the ability to think and learn, and yet in a turbulent world it's also the ability to rethink and unlearn. وهذا بالضبط اللي حدث في تلك اللحظة اللي أشعل فيها النيران وكان ينادي الفرقة تعالوا من هذا الاتجاه. الفرقة يا صديقي العسل لما شافت هذا الموقف كان هو الضد لكل شيء هم معتقدينه وكل شيء هم تعلموه من قبل. فهم سموك جمبرز أو رجال إطفاء، الأشياء اللي هم تعلموها هي أنهم يطفئون النيران مو يشعلونها، وأفكارهم ومعتقداتهم للنجاة من النار هي أنهم يهربون منها مو يروحون لها. كل شيء سواه واغنر كان ضد يا صديقي العسل، وهذا هو معنى كلامه لما قال في عالمنا المتقلب المتغير أحيانا يكون الذكاء هو إعادة التفكير rethink أو نبذ المعلومات unlearn. فالفورمان واغنر في تلك اللحظة تخلى عن كل الأفكار اللي هو كان وارثها وكل المعلومات والتعليمات اللي كان هو متدرب عليها، فأعاد التفكير بسرعة فائقة جدا، فعلا فعلا فائقة، وابتكر فكرة نار النجاة أو escape fire. وأحد الناجين لما شهد في الاستجواب والتحقيق اللي حصل بعد الحادثة تحت القسم قال لم نتعلم أبدا في تدريباتنا عن شيء يسمى escape fire أو نار النجاة. وعلى فكرة كان يقولها مو أنه ينتقد تصرف الفورمان واغنر، لا على العكس، وكأنه كان يقول المفروض كانوا يعلمونا عن شيء اسمه escape fire أو أننا نحرق الأشجار لكي نقلل وقود الحريق. يقول هذا شيء ما علمونا إياه، وفعلا كان هذا الشيء من ابتكارات القدرات العقلية للفورمان واغنر في تلك اللحظة. طبعا اللي سواه هذا الفورمان إعجازي، إعجازي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تعرف إلى أي درجة؟ إلى درجة أن في كتب ألفت تتكلم وتدرس هذه الحادثة وخصوصا تصرف الفورمان واغنر. ويلا تعال خلني أقول لك ليش هذا الحدث اللي حصل في تلك ال 11 دقيقة هو درس من أعظم دروس الحياة. آدم جرانت يقول: تخيل أنك كنت تأخذ اختبار multiple choices أو أسئلة خيارات مثل اختبارات القدرات على سبيل المثال. يقول بمجرد ما انتهيت من حل الاختبار بديت تشك في أحد الأجوبة أنه هذا الجواب أعتقد أني اخترت فيه الخيار الخاطئ. 3/4 الطلاب اللي يمرون في هذه الحالة يعتقدون أن تغيير الجواب راح يأثر على النتيجة سلبا، يعني يعتقدون أنهم إذا غيروا الجواب راح يغيرونه من الجواب الصحيح للجواب الخاطئ. هذول 3/4 الطلاب. طبعا بعضهم بالرغم من هذا الاعتقاد يغير الأجوبة وبعضهم ما يغيرها. فيقول لك 3 من الأخصاء النفسانيين راجعوا 33 دراسة، مو هم اللي سووها، لا راجعوها، واكتشفوا أن في كل 33 دراسة كان معظم الطلاب اللي يغيرون إجاباتهم تتغير من الجواب الخاطئ للجواب الصحيح. وقال لك هذه ظاهرة تسمى The First Instinct Fallacy أو مغالطة الغريزة الأولى. هذه الترجمة الحرفية لكن معناها مغالطة الاختيار الأول. وهذه الظاهرة هي أنك تحس أنه تغيير خيارك الأول مؤلم وتعتقد أن تغيير هذا الخيار راح يكون تغيير من الصحيح إلى الخطأ. وأخصائي نفسانيين في ولاية إلينويز سووا بحث حول هذا الموضوع برضه، وقاموا راجعوا أوراق اختبار لأكثر من 1500 طالب. يخي تجربة عجيبة بي. كانوا يعدون فيها علامات المساحة، الأماكن اللي مسح فيها الطالب هذا الجواب، واكتشفوا أنه الربع اللي غيروا أجوبتهم غيروها من الجواب الصحيح للخاطئ، الربع فقط. ونصف الطلاب اللي غيروا إجاباتهم كان تغيير إجاباتهم من الجواب الخاطئ إلى الصحيح، طبعا الربع المتبقي من الخاطئ إلى الخاطئ. فيقول لك تدري وش المشكلة الحقيقية؟ هو أننا مو نتردد من تغيير إجاباتنا، لا، المشكلة أننا نتردد في إعادة التفكير. والله يا صديقي العسل لما قال الجملة هذه كنا ساطرني كف. تعرف ايش معنى كف؟ صفعة على وجهي. طول عمري سنوات دراستي 12 في المدرسة والأربع في الجامعة ما عمري راجعت إجاباتي بعد الانتهاء من حل الاختبار أبداً. تعرف معنى أبداً؟ يعني بمجرد ما حل السؤال ما عاد أرجع له ولا راجع أبداً حياتي كلها. حتى لو شكيت في جوابي أكون شكيت في جوابي أثناء حل السؤال، وإذا بغيره أغيره أثناء حل السؤال. بمجرد ما أحله وأتعداه انتهى الموضوع، ما أرجع له أبداً. حتى في موقف مزعج عالق في ذاكرتي وتوقع أنه ما عاد راح يروح، صديقي زياد هذا اللي كان صديقي في التخصص وصديقي في السنة التحضيرية وصديقي في الغرفة وصديقي في كل فترات حياته إلى اليوم، مرة كنا أنا وياه جالسين في اختبار وكان هو جالس جنبي وقاعدين نحل كوز، طبعا اختبار قصير يعني، وحليت. ولاحظ زياد اني كنت متردد في سؤال معين، كنت مخليه هو اخر سؤال بحله، فلاحظني متردد فيه وكان عارف هو الجواب الصح، وانا كنت اعتقد ان الخيار كان سي اتوقع، وهو كان عارف ان الجواب الحقيقي دي. فشافني كذا وانا متردد قام همس لي قال لي دي، سمعته وبالرغم من هذا حطيت سي وانا عارف اني ماني متاكد من الاجابه واثق فيه لانه عبقري هو، لكني حطيت سي ورحت سلمت الورقه وفعلا طلع خياري خاطئ. فبمجرد ما قال جملته هذه آدم جرانت تذكر نمط الحياة اللي أنا كنت عايش فيه في التعاطي أو التعامل مع الاختبارات. لو كنت أستغرب أنه ليش ما جبت فول مارك، أهلا وسهلا ناصر، كان المفروض تراجع وكان المفروض تعيد التفكير. وفعلا أنا كنت مو أتهرب من تغيير الجواب، لا، كنت أتهرب من إعادة التفكير. مجرم مجرم آدم جرانت مجرم. تدري وش الصادم؟ يقول آدم في تجربة سووها على موضوع First Instincts Fallacy، مغالطة الاختيار الأول، يقولوا جابوا مئات الطلاب وأعطوهم محاضرة عن هذه الظاهرة وقاموا يحذرونهم أنه انتبهوا لما توصل لمرحلة أنك تشك في جوابك أعيد التفكير وعادي غير الجواب، لا تخاف لا تصارع. يقولوا بعد انتهاء الخطاب الاختبارين اللي حصلت بعد هذه المحاضرة لاحظوا أن الطلاب برضو يصارعون تغيير النتائج وأنه شكوا في بعض الأجوبة بس ما غيروها. ويقول السبب وراء ذلك يا صديقي العسل أننا كسالى نفضل الراحة في الاقتناع على عدم الراحة في الشك، نمشي مع سهولة التشبث بالمعتقدات على صعوبة تغييرها. والله يا صديقي العسل أن الكلام هذا مؤلم، حتى أنه يضرب مثال يقول نضحك على ناس لا يزالون يستخدمون ويندوز 95 ونحن لا نزال نحمل معتقدات ما غيرناها من سنة 95. نضحك على الناس اللي يسمعون أغاني كلاسيكية، نضحك على الناس اللي لا يزالون يستخدمون أدوات لها 10 سنوات أو 15 سنة ونحن نحمل معتقدات لم نغيرها من 10 أو 15 أو 20 سنة أو أكثر. في ناس يا صديقي العسل عسل تعيش 40 سنة 50 سنة تحمل نفس المعتقدات. تذكر كلامنا في كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي، وكنا نتكلم عن الناس اللي عالقة في الزمن، وأن هذا أمر مؤلم ومضر جدا، ومن لا يتغير يهلك. فعالمنا اللي إننا نعيشه اليوم يا صديقي العسل يتغير. يا أخي إحنا قاعدين نشوف كل يوم التغيير العظيم اللي قاعد يصير في هذا العالم. كل سنة تكون مختلفة عن اللي قبلها. العالم متغير، العالم متقلب، ولا نزال نكون متمسكين بنفس المعتقدات وما نغيرها. والله يا صديقي العسل إن هذا هو اللي صاير. خالي الله يرحمه قبل لا يتوفى توقع قبل سنة كان يلعب بلاي ستيشن كل أسبوع، يمكن في الأسبوع مرتين. عمر، وكل ما جينا نلعب يغير إعدادات التحكم حقة اليد للإعدادات اللي كنا نلعب فيها في التسعينات في السوبر نينتندو. والله العظيم هذا اللي صاير. تدري وين النكتة؟ إننا كنا في المجلس نضحك عليه، نستهبل عليه، إنه يدك قديمة يا خالي غيرها، وحنا نلعب فيفا 20 و21 و22 ولا نزال نغير الإعدادات على إعدادات وينينج 11 في بلاي ستيشن 2. يا ساتر يا ساتر، كيف إن الإنسان ما عنده القدرة إنه يشوف التشابه بينه وبين الشخص اللي يضحك عليه؟ هو يغير للتسعينات وأنت قاعد تغير برضو لبدايات الألفين. أنا استوعبت هذا الشيء قبل لا أصور الحلقة اليوم، وأنا قاعد أكتب الحلقة قاعد أقول خلني أدور أمثلة، ولما جيت عند هذا المثال ذكرت خالي استهبل عليه وأنا زيه. هذا عاد بما يخص الأدوات، فما بالك بالمعتقدات. وأنا دائما أقول لك يا صديقي العسل، التغيير ينتج ويحدث من تغيير الفكر. وقاعد أحاول أعيد شريط حياتي مع كل كتاب أقرأ، أحاول أدور عن نماذج أو مواقف صارت في حياتي تحاكي الكلام اللي هو قاعد يقوله فعلا. واكتشفت أن منعطفات الحياة عندي حصلت بسبب إعادة التفكير أو إعادة النظر في بعض الأفكار اللي موجودة عندي. أعطيك مثال أزعجتك فيه. أنا واقف قدامك قاعد أصور حلقة، قاعد تشوفني أنت الآن بسبب أني أعدت النظر في موضوع مصدر دخلي، وقلت لا، ما ينفع يكون مصدر دخلي فقط من الوظيفة، لازم يكون من الوظيفة وشيء ثاني. ولما بحثت عن الشيء الثاني اللي أنا أجيده وجدت أن اليوتيوب. أهلا وسهلا، حياتي تغيرت. مو بس حياتي تغيرت لأني اتخذت هذا القرار، لا، حياتي وحياة عائلتي اللي موجودة معي في البيت. وأنا متأكد اني مو بس غيرت حياتي وحياة عائلتي الموجودة اللي في البيت او تأثرت فيها، يعني انا متأكد برضو انه حياة ابنائي ان شاء الله اللي تجي في المستقبل راح تكون متأثرة بسبب هذا القرار. وش هو هذا القرار؟ وش كان مصدر هذا القرار؟ هو اعادة التفكير، اعادة وجهات النظر. انا طول عمري اعتقد ان الوظيفة هي اكبر استثمار وافضل مصدر دخل، طول عمري اعتقد هذا الشيء. هذا الشيء اللي كنت احاول ادرس عشانه واتفوق في دراستي عشانه واسعى جاهدا اني اطور فيه، لين اعدت النظر واكتشفت اني كنت مخطئ. لا يعني ان الوظيفة سيئة، لا تفهمني غلط، لكنها بالتأكيد ممكن ما تكون افضل وسيلة لك. ترى على فكرة ممكن تكون افضل وسيلة هي الوظيفة بالنسبة لشخص ثاني، صح، ممكن تكون هي افضل خيار، لكن هذا الكلام ما ينطبق علينا كلنا. وبالتالي لازم نعيد التفكير. يا رجل انت لازم تعيد التفكير في الوظيفة نفسها بحد ذاتها. يعني على سبيل المثال، والله هذا اعظم درس اعطاني اياه مديري، الله يذكره بمليون خير. قال لي سنتين اذا ما تغير وضعك يا ناصر اعرف ان فيك مشكلة، لازم تطلع من الوضع اللي انت فيه. ترى هذه النصيحة هي اللي خلتني أعيد النظر، والله العظيم. الله يسعد. نفس الكلام ينطبق على موظف جلست سنتين مثلا، 3 سنوات، أيا كانت المدة، لاحظت أن وضعك ما تغير، ما تحسن، أعد النظر. ممكن الشركة اللي أنت فيها ما تنفع لك، ممكن الوظيفة اللي أنت قاعد تشتغلها ما تنفع لك، يعني المجال اللي أنت قاعد تشتغل فيه ممكن هو ما يكون مجالك، أو المجال اللي أنت فعلا تتطور وتتحسن فيه. ياما مهندسين كانوا معاي جنبنا، كلنا مهندسين، وبعضنا مبدع جدا في أشياء غير الهندسة، اللي مبدع في التجارة، واللي مبدع في التصميم، واللي مبدع في التصوير، واللي مبدع في الرياضة، كلنا مختلفين. فمو شرط يكون المجال اللي انت فيه هو افضل خيار موجود بالنسبة لك. يعني والله العظيم امس قاعد اشوف مقابلات، واحد يسوي مقابلات كذا مع الناس اللي في الشارع، وانا من الناس اللي احب المقاطع هذه صراحة لاني احب اشوف الناس كيف تفكر. فقام سأل وحدة في الشارع، اهلا وسهلا كيف الحال؟ قال انت كم لك في نيويورك؟ قالت حاليا لي سنتين. قال اوكي، طيب وش تسوين في نيويورك؟ وش سبب انتقالك الى نيويورك؟ قالت دراسة. قال حلو، وش تخصصك؟ قالت بزنس مانجمنت، ادارة اعمال. قال طيب حابة التخصص؟ قالت لا. قال ليش؟ قالت ممل صراحة. قال طيب فكرتي تغيرينه؟ قالت لا. قال ليش؟ قالت it's smart، يعني حلو، المعنى يعني حلو ان يكون عندك شهادة في البزنس مانجمنت. رأيك يا صديقي العسل؟ بالتأكيد هي لم تعد النظر ولم تعد التفكير، بالرغم من ان كل شيء حولك يا صديقي الجميل قد يعطيك اشارات انه هذا الطريق ما ينفع لك، هذا الطريق مش كويس. يعني على سبيل المثال، ادري كثرت عليك امثلة لكن والله العظيم مهمة، اشخاص يجلسون 3 4 5 سنوات ما يلقون وظيفة، يقدمون على عشرات الشركات ولا في أي شركة تقبل فيهم. يعني مثلا ما في ولا مقابلة حتى وظيفية واحدة. تمام، إذا أنت عندك مشكلة في السي في أو عندك مشكلة في طريقة عرض نفسك أصلا، قد تكون المشكلة عندك في السي في، في السيرة الذاتية. لازم تتغير، لازم تتطور، تلقى سيرتك الذاتية هي هي. يعني سيرتك الذاتية اللي قدم فيها على عشرات الشركات ما نفعت، برضو لا يزال متمسك فيها ولم يعد النظر ولا التفكير، ولا عمره قال انه والله ممكن السي في حقي ناقص او الشهادة اللي انا اخذتها او المهارات اللي موجودة فيه ما تكفي، ممكن يحتاج يتطور، ممكن احتاج اشتغل على نفسي اكثر. ما يفكر، ما يغير حتى شكل السي في. فاذا انت واحد منهم لا، اعيد التفكير وحلل السي في حقك وغيره. لا، وانا اقول لك شيء مؤلم برضو، ممكن تكون السي في اصلا وسيله سيئه. شفت اللي يستخدم ويندوز 95؟ نفس اللي لا يزال يعتقد ان السي في افضل طريقه للتقديم على الوظائف. وهذا الكلام قلته مره على مسرح في احد الحفلات السنويه للشركه اللي كنت اشتغل فيها. كان سبيتش او حديث لمده 10 دقائق، كنت اتكلم فيه على انه السي في يعتبر تول او اداه قديمه عالقه في الزمن القديم. يعني شفت اللي كان يعلن عن الوظائف في جرايد؟ تخيل معي انه في شخص الى اليوم يبحث عن الوظائف في جرايد. تخيل، وين عايش؟ في الزمن الماضي، صح؟ عالق في الزمن الماضي. وكنت أقول لهم أفضل طريقة اليوم، مو شرط كل الناس تبدع فيها، ولكن هي أفضل طريقة اليوم لعرض مهاراتك ومعلوماتك، هي أنك تقدم محتوى على السوشيال ميديا. وقلت لهم مو شرط يكون في تويتر، مو شرط يكون في الانستغرام، مو شرط يكون في اليوتيوب، لكن على أقل تقدير يكون في اللينكد إن. وهذه المنصة اللي تعتبر المنصة الوظيفية الأولى والأبرز والرائدة في موضوع الوظائف. والله يا صديقي الجميل، إني أعرف أشخاص إلى اليوم يبحثون عن وظيفة من سنين، مو ما قدم محتوى على اللينكدين، لا، ما يدخل اللينكدين، مو محمل اللينكدين. لو ما يعرفها أقول ممكن عادي، الجاهل عذره معه أحيانا، يعني مو دائم الجاهل عذره معه، ولكن أحيانا يكون معذور إنه جهل هذه المعلومة، لكن لا، يعرف اللينكدين ويعرف إنه حق وظائف، ولا يعرف حتى كيف يستخدمه، لا حمله ولا شارك فيه ولا كان متفاعل فيه ولا أي شيء. لينكدين يا صديقي الجميل أداة أفضل من السي في اليوم. واسمع الكلام الخطير اللي يختم فيه موضوع الوظيفة. قدمت على وظائف ونادوك في مقابلات وما نفع معك، ما قبلوك، اسمعني، المقابلة تعتمد على المهارات الشخصية. السي في ترى عبارة عن شهادة تعلمهم انت وش متعلم، مختص بالمعلومات. المقابلة الشخصية للمهارات، وهذا الشيء كثير مننا ما يعرفه قبل لا يتخرج. انا اعطيك اياها من الان، اذا انت قبل لا تتخرج اشتغل على مهاراتك، واذا انت برضو تخرج اشتغل على مهاراتك. ترى في المقابلات الشخصية يركزون على مهاراتك وليس معلوماتك، يشوفون انت مهارات التواصل عندك كيف، مهارات التحدث عندك كيف، مهارات التقديم عندك كيف، سرعة الاستجابة والبديهة عندك كيف، مهاراتك اللسانية عندك كيف، المهارات. وفي ناس تروح مقابلات شخصية وما تقبل ولا يطور من مهاراتها ولا شيء. أعد التفكير يا صديقي الجميل، أعد التفكير. نعشر شخص لقوا حتفهم في حادثة المان جلتش لأنهم ما كان عندهم القدرة أن يعيدون التفكير، ما كان عندهم القدرة أنه يتخلون عن معتقداتهم أنه المفترض إحنا نطفي النار ما نولعها، نهرب منها ما نروح لها، وكانوا متمسكين بأدواتهم. واحد من الناجين كان يقول ما اكتشفت أني لا أزال أحمل أدواتي حقت إطفاء الحريق اللي مثقلة علي الركض أصلا إلا بعد مدة، ويقولوا حتى لما قررت أتخلى عنها راح تحاول أحطها تحت شجرة. يقول لحظة ذاتها استوعبت اني انا مجنون، فرميت كل شيء وفعلا اكملت الركض الى قمة الجبل ونجيت. واحنا في الحياة نفس الفرقة في مأساة مانجلتش، في خلفنا نار كنا نعتقد انها واقفة فتغيرت وبدأت بالاتجاه نحونا، فتغير الحال، صارت مهمتنا هي ان ننجو بحياتنا. احنا في الحياة يا صديقي العسل عندنا غايات، انا وانت عندنا اشياء نبغى نحققها في الحياة، اما انها تكون معرفة بالنسبة لنا او غير معرفة. يعني في ناس حطت لها هدف واضح معرفة، وفي ناس ما حددت الغاية بوضوح ولكنها موجودة في الأعماق. نبغى نحقق غاياتنا يا صديقي العسل، فتتغير ظروف الحياة، وإحنا لا يزال بعضنا يحمل نفس المعتقدات ما غيرها، يحمل نفس الأدوات ما تخلى عنها، وبعضنا لا يا صديقي العسل، مثل الفورمان واغنر دوج، عند القدرة على إعادة التفكير، وعند القدرة على تغيير أفكاره ومعتقداته، وعند القدرة أنه يشوف كل شيء هو يعتقد أنه صح قد يكون مخطئ فيه، فعلا يكتشف أنه خطأ، وبالتالي ولا راح يكون ضحية تقلبات الحياة، عند المرونة أنه يتغير مع الأحداث ومع الحياة كيف ما تغيرت. وانت بالله عليك، أنا متأكد أنك مثلي، أنا أعرف المنعطفات اللي صارت في حياتي وكلها كانت بسبب إعادة التفكير في معتقدات، وأنا متأكد أنك نفس الشيء حتى لو ما كنت مدرك. أبى أسألك سؤال، لو كنت على أقل تقدير عشت 20 سنة في هذه الحياة، تقدير، ما مر عليك شخص واحد كانت بينك وبينه علاقة كنت تعتقد فيه شيء، ولما أعدت النظر في علاقتك معاه وفي أفكارك ومعتقداتك عن هذا الشخص وتخليت عنه أدركت أن كان هذا خيار صائب وكان المفروض يكون من أول، ولما غيرت معتقداتك ووجهات نظرك عن هذا الشخص تغيرت علاقتك معاه وتخليت عنه وأصبحت أنت من دونه أفضل؟ ممكن يكون صديق، ممكن يكون زميل عمل، ممكن يكون قريب، ابن خالة، ابن عمه، ابن خال، ابن عم، أيا كان، وممكن يكون شريك حياة. وهذا هو اللي كان يقول آدم جرانت، نعتقد أن كل شيء سينجو بالرغم من أن جميع الإشارات تقول أن الوضع اختلف وتغير وبالتالي لازم نتغير، وحنا كذلك لا نزال نعتقد أن الأسعار بتكون أرخص وبترخص في يوم من الأيام، مع أنه كل تاريخ يا صديقي العسل يشهد بأن الأسعار ترتفع بسبب التضخم، يعني وأن التضخم دائما مستمر. التاريخ، شايفين التاريخ وعايشينه، ولا نزال نعتقد أن الأسعار راح ترخص في يوم من الأيام، ونعتقد أن العقار بيرخص. هذا من أكثر النكت، ما راح يرخص. جدتي يا صديقي العسل إلى اليوم الله يطول بعمرها ويشفيها إن شاء الله تعتقد أن العقار والأسعار ترخص. تدري ليش ضربت لك مثال جدتي؟ لأنها شهدت كيف كان الريال يأكلهم شهر، هي لحقت هذا الحدث وكيف شافت أن اليوم الريال ما يسوى شيء، وهذا طبيعي، هذا التضخم يعني في الحياة في الكون كله، ولا تزال تعتقد أن الأسعار راح ترخص. ومننا من لا يزال يعتقد أن راتبه عادي يكون ثابت لمدة 5 سنوات 10 سنوات عادي، من دون ما يحط في حسبانه موضوع التضخم، وأنه لازم يستثمر في نفسه ولازم يحاول يبحث عن راتب أكثر ويبحث عن راتب أفضل أو مصدر دخل ثاني. أعد التفكير يا صديقي العسل، أعد التفكير، واسمع في هذا الكتاب راح نتعلم أدوات تساعدنا على إعادة التفكير ابتداء من الجزء القادم بإذن الله. فإذا أنت ما اشتركت في القناة اشترك يا صديقي العسل وفعل الجرس عشان تعرف متى تنزل الحلقة، بحكم أني ما عندي وقت ثابت ولا وتيرة ثابتة في رفع الحلقات. وإذا عجبتك الجرعة عطني عليها لايك، ولكن أهم شيء شاركها مع شخص تعتقد أنه ممكن يستفيد منها. انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي الجميل، إلى أن ألقاك في الفيديو القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما وأبدا على وقتك الذي لا يقدر بثمن.